باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. حسنت. هذا الباب شبيه بالأبواب السابقة، العنوان باب من سب الدهر فقد آذى الله، وهذا هو مدلول الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، لكنه افتتحه بالآية وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهذه الآية في المشركين، فالمشركون كانوا دهرية متأثرين بالمذاهب الفلسفية الدهرية، ومعلوم أن المذهب الفلسفي هو إنكار المعاد، وأن المشركين انتقل إليهم الشرك بالله وعبادة الأصنام ونحو ذلك كما انتقلت إليهم بعض العقائد الفاسدة ومنها إنكار المعاد. وقد بعث صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، وأيضا الدعوة إلى الإيمان بالمعاد واليوم الآخر، ولهذا أسس دعوة الأنبياء ثلاثة، أولها الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك، وثانيها تقرير النبوات وطاعة الرسل، وثالثها الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. فكان المشركون لا يقرون بذلك، وإنما هم يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما هي إلا بطون تدفع وقبور تبلع ويذهب هذا ويجيء هذا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. والظن هنا بمعنى الوهم والتخيل والتخرص، وإلا فحقيقة اليوم الآخر حقيقة عظيمة جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، والله عز وجل أخبر الأمم جميعا عن طريق الرسل بأن اليوم الآخر والبعث بعد الموت حق، وأنه لا بد أن يقف الناس فيه بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. ثم إن المؤلف يقتبس من الآية التي في المشركين بإيش؟ لشرح مسألة تتعلق بما يقع فيه بعض المسلمين الذين يسبون الدهر، يعني يعبدون الله ويوحدونه لكن يقعون في هذا الخطأ الكبير وهو سب الدهر. وإلا فالأصل في سب الدهر أنه من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية، لكن قوله وما يهلكنا إلا الدهر خبرا عن أهل الجاهلية مبني على ما قررناه قبل قليل من مذاهب المشركين والفلاسفة، وهو إنكار المعاد. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني قال في الصحيح وهو في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية في صحيح مسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. سب الدهر عادة جاهلية ومعروفة في أشعار العرب، إلى ما جرى عليهم من الضنك أو المشكلات أو الحروب أو الموت أو الأمراض أو غيرها، فإنهم يلجؤون ويسبون الدهر والزمن. وهذا العيب يوجد في الأمم جميعا، ولا تكاد تسلم منه أمة. ومن ثم جاء التحذير، التحذير العظيم من خلال هذا الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: يؤذيني، يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر. هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أن الله يقول: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر. هذا الأذى إنما يكون بأن يصرف لله عز وجل من العمل أو من القول أو نحو ذلك ما لا يليق به، وإلا فالله عز وجل لا تضره معصية العاصين مهما بلغت. ويستفاد منه أن سب الله عز وجل و الشرك به والدعوة إلى ذلك ونحوه أن هذا كله مما لا يليق برب العالمين، وصاحبه معرض للعقوبات بحسبه. وينبغي أن نفرق بين المسألتين. يعني بعض الناس لما يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: يا أخي الحمد لله، الرسول عزيز ومعزز، لا يهمك هؤلاء الذين يسبون. ومثله لو قال: الله غني عن العالمين، فيعني لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية المعصية معصية العاصي، فإذا سب الله ونحو ذلك دعه يفعل ما يشاء. ومثله من يقول: القرآن محفوظ مقدس، مهما قال فيه هؤلاء أو والعياذ بالله أهانوه أو نحو ذلك، الأمر سهل، القرآن محفوظ. هذه الأساليب التي تقال وهي في جزء منها حق ولا شك، لكن هي يراد بها باطل، يراد بها إضعاف إنكار المنكر المتعلق بما يجب أن يكون مما يليق بالله ومما يجب أن يعظم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعظم به كتابه أو شريعته أو أحكامه أو دينه. وهذا الحديث فيه هذه الدلالة: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر. فمقتضاه هذه الفقرة الأولى أن العبد عليه أن يعظم الله عز وجل، وأن هذا لا يتم إلا بإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأيضا الخطاب لله ودعائه بما يليق به سبحانه وتعالى، وأن هذا التعظيم لله والاعتراف ونحوه هو ما ينبغي أن يكون عليه صفة العبد المربوب المعبود لرب العالمين. وضد ذلك لا يجوز للإنسان أن يتكلم بكلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة عامة. المسألة الثانية قول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: يسب الدهر وأنا الدهر. والمقصود بسب الدهر هو سب الزمن. ثم قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهر. فإذا سب الإنسان الدهر والله عز وجل هو خالق الدهر وهو الذي يقلب الليل والنهار فإنه يصل إلى الله شيء من هذا الذي يقوله الإنسان معترضا أو سابا أو قادحا أو نحو ذلك، فلا يليق به إذا كان عبدا صادقا لله رب العالمين. وفي هذا تقرير لمسألة عظيمة، وهي أن الله عز وجل هو مالك الملك وهو المدبر وهو خالق الليل والنهار وهو مدبر كل شيء، فتحقيق الربوية إنما تتم بهذا. فعلى العبد ألا يعترض على أمر الله عز وجل وقدره، فما كان من أمر الله فهو خير وحق، يجب أن يقره وأن يعلمه وأن يوقن بأن لله عز وجل في ذلك الحكم العظيمة. وفي هذا الولوج إلى مسألة عظيمة، وهي حكمة الله عز وجل في التفريق بين الأشخاص والأوقات والأحوال وغير ذلك. فالله عز وجل يقدر، هناك زلازل وهناك براكين وهناك أعاصير وهناك غرق وهناك زمهرير وبرد شديد وحر شديد، والله عز وجل يجري ويجري يجري في ملكوته سبحانه وتعالى ما له فيه الحكمة البالغة. فعلى العبد أن يسلم بأمر الله عز وجل كله، فإذا ما جرى له في هذه الحياة من أمور فعليه أن يحذر ويفرق بين ما هو من فعل الإنسان وينسبه إلى الإنسان وبين ما هو من خلق الله عز وجل وتقديره، فعليه ألا يخلط بين القضيتين. فإذا ظلمك إنسان لا بأس أن تتظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا بأس أن تتظلم وتقول ظلمني فلان آذاني إلى آخره، لكن أن يجري عليك أمر الله عز وجل فلا ينبغي لك أن تعترض على هذا، بل ينبغي لك أن تؤمن وأن تسلم. انظر إلى ما يجري على الأمم والشعوب وغير ذلك من الأحداث والحروب والمآسي وغيرها، هذه ما كان منها لها أسبابها فينظر في أسبابها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وما كان منها من قدر الله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يسب وأن يشتم لأنه جرى في هذا الزمن أو في هذا المكان أو نحو ذلك. فمن ينسب إلى الأزمان أو غيرها المصائب والمكاره والمشدائد وغيرها فهذا هو عين سب الدهر، وهذا كان مشهورا ومعروف في الجاهلية، يعني أتانا الزمان بكذا وكذا ويعني مر علينا وإلى آخره، فهذا كله ينهى عنه. تعليله أنك إذا فعلت ذلك فإن الذي قدرها ومرجع هو الله عز وجل، فيرجع سبك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الزمان خلقه الله وهو الذي قدر المقادير، فإذا كان كذلك وهو الفاعل في الحقيقة لهذه الأمور فإن سب الدهر هو سب لله عز وجل، والحديث الصريح. الأمر الثالث في هذا المسألة التفريق بين سب الدهر وبين الخبر عما يجري زمان الدهر. سب الدهر مثل أن يسب هذا اليوم الحار، يشتم هذا اليوم، فيشتم هذا اليوم الحار الذي جاء فيه كذا وكذا، هذا سب للدهر. أما الخبر عن الدهر فأن تقول جاءنا في يوم كذا أو كان يوم كذا يوما حارا أو يوما باردا أو جرى علينا في الشهر الفلاني كذا وكذا، فهذا من الإخبار وليس هو من سب الدهر. فإذا قلت اليوم يوم شديد الحرارة هذا إخبار وليس بل الدهر. أما السب فأن تقول يا هذا الدهر الذي أحرقنا الذي فعل بنا الذي كذا، كما كان يفعل الجاهلية وخاصة شعراؤهم، فيميز بين هذا وهذا. أما آخر فقرة في هذا الباب فهو هل الدهر من أسماء الله عز وجل؟ جماهير العلماء رحمهم الله تعالى يقولون الدهر ليس من أسماء الله، والحديث صريح في أنه ليس من أسماء الله، لأنه قال وأنا الدهر بيدي الليل والنهار أقلب الليل والنهار. ففسر معنى هذا فإن الله عز وجل هو خالق الزمن، هو خالق الزمن، ولهذا قال أقلب الليل والنهار، فالله خالق الزمان وهو الذي يقلبه، وليس من أسماء الله الحسنى. بعض السلف أخذ بظاهر الحديث وهم قليل، أخذوا بظاهر الحديث وقال قوله وأنا الدهر الدهر من أسماء الله عز وجل، وكأنه جعل الدهر هو ما يقال عنه أن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، ولكن هذا القول مرجوح. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم، ألا يستدل أحسن الله عليك بالآية على أن الدهر ليس من أسماء الله؟ لأنه لو قالوا وما يهلكنا إلا الدهر إذن هو الله. لا هم قولهم وما يهلكنا الدهر هذا لم يقصدوا به هو الله، يستدل به على أن الدهر ليس من أسماء الله. أي نعم، ولهذا هذا يعني هو ظاهرا كأنه قد يقول قائل نعم المشركون يقولون أن الدهر هو الله عز وجل أو نحو ذلك، لكن هم لم يقصدوا بهذا، وإنما قصدوا به أن هذا الزمان الذي يجري ويدور هذا هو الذي يهلكنا، هذا هو الذي يهلكنا، وإن كانوا في الأصل يقرون بربوبية الله عز وجل، لكنهم نسبوا حياتهم وموتهم إلى الدهر. ولهذا فرق المشركون بين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهنا يقولون وما يهلكنا إلا الدهر. لو كانوا فقط للإقرار بالربوبية وأن الدهر هو أحد أسماء الله لا أتى بعبارة أخرى أو نحوها يدل على أنهم يقصدون بها رب العالمين سبحانه وتعالى، لكنهم يسبون الدهر، وسبهم للدهر بناء على اعتقادهم أن الزمن يدور وأنه ليس هناك بعث ولا جزاء. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. أحسنت. الشيخ في هذا الباب كان دقيقا جدا. شوف العنوان باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، فذكر العنوان ولم يحكم. ومعلوم أن قاضي القضاة لقب انتشر في الدولة الإسلامية في زمن بني العباس، وهو من التساهل، ومع ذلك ومع انتشاره إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى عقد له بابا وإيش وذكر فيه أحاديث لم يرد فيها لفظ قاضي القضاة، وإنما هو من باب إيش من باب القياس والنظر في المسائل وما يشبهها. فالذي في الصحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، وأخنع بمعنى أوضع من الوضاعة والعياذ بالله، لأنه لما يصير ملك ويزعم أنه ملك الأملاك وأنه وأنه عوقب بالوضاعة، لأنه يصير أوضع، أوضع شخص أن يرفع نفسه فوق منزلتها إلى هذا الحد بأن يسمي نفسه ملك الأملاك، مثل شاه شاهنشاه، مثل شاهنشاه، وهو عند العجم بهذا المعنى أي ملك الملوك. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وهذه في صحيح مسلم، أغيظ رجل على الله وأخبثه من يسمي نفسه ملك الأملاك، لا مالك إلا الله كما جاء في هذا الحديث. هذا الباب نختصره إلى ثلاث وقفات. الوقفة الأولى تحريم هذه التسمية الواردة في نصوص هذه الأحاديث، وأن ملك الملوك، ملك الأملاك ونحو ذلك حرام، بخلاف مجرد الملك فهو جائز، وجاء في كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل هو الملك القدوس، وأيضا قد يسمى المخلوق بالملك، وليس الملك كالملك كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى. فالله عز وجل ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، وأيضا هو الملك وحده لا شريك له. أما ملوك الدنيا فقد يسمى الواحد منهم ملكا، لكن ملكه محدودا، لكن ملكه محدود في الزمان والمكان والقدرة ونحو ذلك. إذن صفة الله تليق به، وصفة المخلوق تليق به، مثل الله هو السميع البصير، وخلق الله المخلوق سميعا بصيرا، سمع الله يليق به وبصره، وسمع المخلوق يليق به وبصره، ولا يشبه هذا هذا ولا يختلط هذا بهذا. أما أن يتسمى المخلوق بأنه ملك الملوك فهذا تعدي، ولهذا صار هذا من الأخنع والأوضع لمن تسمى بمثل هذه التسمية، لأنه لا مالك إلا الله، ما في شيء اسمه ملك الملوك. علاقتها بالتوحيد أن ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، وأن مالك الملك هو رب العالمين، فمن أراد أن يرفع نفسه فقد عظمها وعرضها لأن تعبد أو تعظم من دون الله عز وجل. وإذا كان بعض ملوك الدنيا يعبد من دون الله عز وجل، فكيف بمن رفع نفسه ليسمي نفسه ملك الملوك؟ فرعون عبده قومه وقال ما علمت لكم من إله غيري، والطواغيت إلى يومنا هذا يعبدون من دون الله، وما حادثة وحوادث الشام عنا ببعيد، حوادث ليست ببعيد. جد بشار النصيري، جد سليمان النصيري، زمن الفرنسيين كان الفرنسيون لاحظوا يعظمونه ويقبلون يديه حتى يقرروا لدى الشعب السوري عبودية هذا الرجل. وفعلا عبدوا جده من دون الله عز وجل، ولما جرى بينه وبين الفرنسيين خصومة قتل وصلب، فكانوا يأتون يتبركون بالإله المصلوب. شوف العقول، يعني العوام يأتون ويخضعون عند من؟ عند الإله المصلوب. واستمرت الألوهية إلى ولده ثم إلى حفيده بشار، نسأل الله أن يعجل بهلاكه ومن معه، وأن ينصر إخواننا في بلاد الشام. فتعظيم الملوك يؤدي إلى العبودية، والعبودية والعياذ بالله أقسام، منها العبودية الواضحة التي هي الشرك الصراح من السجود لهم وتعظيمهم بأنواع من من من من من من العبودية والتأليه، مثل أن يقول لا إله إلا فلان ونحو ذلك. ومنها أيضا من الشرك الذي قد لا يفطن له بعض الناس، مثل شرك الطاعة، فقد يعتقد في هذا الطاغية الملك أنه يحلل ويشرع ويحرم من دون الله عز وجل، وهذا هو أخطر، وتقع في نفوس الناس ويظنون أن هذا الزعيم إذا أصدر نظاما أو قانونا يحل فيه ما حرم الله فيقول نعم هو حلال، لأنه هذا الملك أو هذا الزعيم أحله، فيكون هذا شبيها بقول الله سبحانه وتعالى وقد مر اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالتعظيم للمخلوقين خطير جدا، فكيف بمن تسمى ملك الأملاك؟ الأمر الثاني هو قوله أغيظ رجل على الله وأخبثه، فهذا يدل والعياذ بالله على غضب الله ومقته على مثل هؤلاء، وأن الله ينزل بهم غضبه، وإذا أمهلهم فلا يهملهم حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وما من طاغية طغى وتجبر حتى رفع نفسه فوق منزلتها وتعبد الناس له إلا والله عز وجل يأخذه على حين غرة، ولو أنه حكم مدة من الزمن. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون أغيظ هذا من صفات الله عز وجل التي تجرى ولا يجوز تأويلها، فالله يحب ويرضى، والله يغضب ويمقت، وهنا أغيظ، فهذا دليل على أن هذه الصفات تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، فهي مثل الغضب ونحوه ولا يجوز تأويلها. المسألة الأخيرة وهي ما حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوها، وهي التي عنون لها المؤلف رحمه الله تعالى. بعد أن عرفنا حقائق أنه لا يجوز أن يسمى أحد ملك الملوك، الآن ما حكم تسمية قاضي القضاة؟ الشيخ رحمه الله تعالى هنا في إشارته كأنه يشير إلى كراهة هذا اللقب، وهو الصحيح، ولهذا عدل بعض الأئمة رحمهم الله تعالى في الأزمنة المتأخرة عن هذا اللقب إلى تسمية رئيس القضاة، بدل أن نسمي قاضي قضاة الدولة العباسية، قاضي قضاة الدولة العثمانية. طبعا هم يقصدون به من ناحية اللقب، من ناحية اللقب أنه رئيس قاضي القضاة، يعني هو رئيس القضاة كله، لكن قاضي القضاة الحاكم هو الله عز وجل، فالله عز وجل هو له الحكم كما سيأتي. فلذلك تسمية قاضي القضاة مكروهة، وينبغي أن يستبدل بها اسم لا يتضمن هذا المعنى الفاسد. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم، والحديث صحيح الإسناد. والباب باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، وهذا باب عريض جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احترام أسماء الله عز وجل، وأن الإنسان لا يتسمى بما قد يظن فيه التشبه بشيء من أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى. علاقته بالتوحيد تعظيم الله، لأن أسماء الله هي مقتضى كماله وتوحيده، والله عز وجل ينزع مشابهة المخلوقين، فلا يجوز لأحد أن يعظم نفسه ولا أن يعظم مخلوق كتعظيم الله عز وجل. فينتبه إلى هذه المسألة، وهي قاعدة عظيمة جدا في باب التوحيد والإيمان، وأن تنزه الأمة عن العبارات والألفاظ وغيرها التي ينبغي أن يحذر منها أشد الحذر. فكل ما كان صفة لله عز وجل خاصا به أو اسما لله خاصا به فلا ينبغي أن يسمى به مخلوق ليكون عالما عليه. وهذه تختلف عما ذكرناه قبل قليل، الله سميع والمخلوق سميع الوصف، لكن أن يسمى ويكون لقب حتى لو أحد الأسماء، يعني بحيث فلان يسمى السميع لا يعرف إلا بأنه السميع، نقول لا، السميع الذي له الاسم الأعظم هو الله عز وجل، أما المخلوق فهو سميع، خلاص المخلوق له سمع له بصر نقول عنه سميع، لكن لا يعطى اسما يكون عليه علما ثم إن هذا الاسم إنما هو لله عز وجل ويليق به، وأما المخلوق فهو ناقص. وإذا ما وجد فينبغي أن يغير، كما في قصة حديث الباب، وهي قصة معروفة. أبو شريح طبعا اسمه خويلد ابن عمرو، خويلد ابن عمرو الخزاعي، أسلم يوم فتح مكة، يروي أبو شريح رضي الله عنه أنه كان في الجاهلية يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الله هو الحكم أي يحكم بين خلقه، وإليه الحكم أي إليه الحكم والفصل بين العباد في الدنيا والآخرة. وجاء في كتاب الله عز وجل مشتقات هذا الاسم، فالله حاكم ويحكم وهو خير الحاكمين وهو الحكيم، فهذه كلها جاءت في كتاب الله عز وجل. والله عز وجل كما في هذا الحديث وفي غيره هو سبحانه وتعالى له الحكم في الدنيا والآخرة. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم إلى سنته بعد وفاته. فقال أبو الحكم إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. طيب، ما الذي نستفيده من هذه القصة؟ فائدتان. إحداهما قوله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، أن الحكم بين الناس في الأمور الطيبة التي ترضيهم مطلوبة، أما الحكم فيهم بعادات الجاهلية التي لا يرضون إلا بها وهي مخالفة لشريعة الله فهذا حكم بالطاغوت. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا ينبغي أن يؤخذ في مجاله، وهو أنه يختلفون فيصلح بينهم فيحكم بينهم ويصلح، فهذا مطلوب ومرغوب ويجري بين الناس، وهو من الخير في الإصلاح بين الناس. اثنين، أما الحكم بسوالف الجاهلية وعادات القبائل المخالفة للشريعة وأنه لا يمكن أن تصلح الحال ولا تستقيم أحوال القبائل في نزاعاتها إلا بمثل هذه الأحكام المخالفة لشريعة الله فهذا حكم الطاغوت. والحمد لله أنه ألف يعني رسائل أنا أوصي بها في هذه المسائل، خاصة ما بقي من عادات بعض القبائل، نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير اسمه وأبدله بكنية فيها أدب الرفيع، وهو باسم أكبر أولاده، فصار هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه دلالة على مثل هذا الحكم العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ولكم النية والذرية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.